هذا يقول أتيت أنا والأهل لعمرة و يقول هل يجوز أن أعتمر مرة أخرى في نفس الأسبوع؟ نقول الإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة فالأفضل أن لا يكرر العمرة وإنما يكثر من الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر العمرة ولم يأمر بالخروج من مكة لأجل أداء العمرة. وأما إذا فعلها الإنسان وأداها فإن هذا جائز إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة لما ألحت في ذلك، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. وليس هناك حد محدد بين عمرة وأخرى من أيام معينة. أربع صوتك متوفى ولا حي؟ هذا يسأل يقول إذا أن إنسان أراد أن يأتي بعمرة أو حج عن قريب من أقارب معكم ذلك، نقول جائز هذا إن شاء الله، وهو بر وصلة وإحسان إن شاء الله. يقول ما معنى قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد؟ معنى هذه الآية، هذا جزء من الآية، أن الإنسان المعتكف في المسجد لا يجوز له أن يجامع زوجته، وأن الجماع يبطل الاعتكاف ويفسده. يقول من أولى الناس بتغسيل الميت؟ الأولى هو وصيه، الذي إذا أن إنسانا أوصى أن يغسله شخص معين فإنه أولى الناس بتغسيله، ثم أبوه، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب. ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته. وبالنسبة للنساء الأولى بتغسيل المرأة وصيتها، ثم أمها، ثم بنتها، ثم القربى فالقربى من قريباتها. يقول إن له ولد عمره 70 سنة، لعله والد، إذا كان عمرك أكثر من 70 يعني 90. يقول إنه مريض بشلل نصفي، هل يجوز أن أعمل عمرة بعد أن يأذن لي؟ نقول نعم، إذا أنابك بأن تأتي عنه بعمرة فإن هذا جائز وأنت على أجر إن شاء الله. يقول إذا أن إنسان انتهى من عمرته وذهب إلى جدة لشراء بعض الأشياء فما حكم دخول مكة ثانية؟ نقول الأفضل للإنسان أن يأتي محرما، وإن أتى غير محرم فلا شيء عليه. إذا إنسان جاء وأدى عمرة ثم ذهب إلى مكان خارج الحرم كجدة أو الطائف أو أي مكان من النواحي، فالأفضل في حقه إذا جاء ثانية أن يأتي محرما ولو كان في نفس اليوم، لأنه لم يقصد من الذهاب إلى جدة أن يكرر العمرة، وإنما قصد قضاء حاجته. فإذا أراد أن يعود إلى مكة أن يأتي محرما، هذا هو السنة والأفضل في حقه إن شاء الله، وإن أتى غير محرم فلا شيء عليه. من الضوء. هذا يقول انه انسان مسافر ونوى القصر لكنه دخل المسجد وجد اناسا يصلون وكانوا قد صلوا ركعتين فاكمل معهم ركعتين، فما حكمه؟ هل يتم بعد سلام الامام اربعا او يكتفي بهاتين الركعتين؟ نقول لا، بل يلزمه الاتمام، يعني يلزمه ان يصلي اربعا ولا يجوز له القصر ما دام انه صلى خلف امام يتم، فأنت تتابع إمامك في الإتمام والقصر، ما دام أن الإمام يتم فأنت يلزمك أن تتم مثله لا أن تقصر. هذا يسأل يقول زيارة المسجد النبوي ما صفتها؟ نقول ينبغي للإنسان عندما يريد زيارة أن ينوي بقصده زيارة المسجد النبوي كما بيّن هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، لا أن ينوي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأذن بذلك عليه الصلاة والسلام، فتكون نيته زيارة المسجد، فإذا وصل المسجد فإنه يصلي فيه ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، وبهذا تتم الزيارة. إن شاء أن يجلس أكثر فله ذلك، وإن لم يشاء فليغادر في وقته، فليس هناك حد محدود بفروض معدودة أو أيام محدودة، بل هذا متروك لاختيار الإنسان، فبأدائه لتحية المسجد يكون بهذا قد حصل فضيلة الزيارة. يقول إنسان غاب عن زوجته مدة عام ثم عاد فوجدها حاملا، هل الولد منسوب إليه أم لا؟ نقول نعم، الولد منسوب إليه، والولد للفراش وللعاهر الحجر، فزوجتك فراشا لك ولو غبت عنها سنة، لأن بعض النساء قد يبقى الحمل في بطنها أربع سنوات، فليس محددا بتسعة أشهر أو ستة، بل قد يزيد أكثر من ذلك، ولا تغب عنها هذه المدة إلا بإذنها، لا يجوز الإنسان أن يغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر إلا إذا أذنت له في ذلك. يقول ما الحكم إذا دخلت المسجد الحرام ولم أتمكن من الطواف تحية للمسجد، فهل من كفارة؟ لا، الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وأراد أن يطوف فليطوف، وإذا لم يرد أن يطوف فليصلي ركعتين ويجلس، ليس لازما للإنسان أن يطوف كلما دخل، بل إن رغب الطواف فليفعل، وإن لم يرغب فيصلي ركعتين ثم يجلس. نعم، يقول الطواف هل هو يختلف عدد أشواطه؟ نقول لا، الطواف بالبيت سبعة أشواط، سواء كان للعمرة أو للقدوم أو للإفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع ونفل، فكل طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، يبدأ وينتهي من الحجر الأسود. يقول الإنسان الموجود في مكة ويريد أن يأتي بعمرة من أين يحرم؟ نقول يحرم من الحل خارج الحرم، يذهب إلى التنعيم أو عرفات أو جعرانة أو الحديبية ويحرم منها، لا أن يحرم من داخل الحرم فلا يجوز، فإن أحرم من داخل الحرم فهو أحرم من دون الميقات، لأن ميقات أهل مكة هو الحل أدنى الحد. أجبت على هذا يمكن ثلاث مرات. هذا يسأل عن تحية المسجد وقت النهي، نقول أما المسجد الحرام فإنه مأذون فيه في كل وقت، بقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وأما غير المسجد الحرام فللعلماء في هذا خلاف، بعضهم قال إن ذوات الأسباب يجوز أن تؤدى وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف والخسوف، وبعضهم يرى المنع من ذلك، والله أعلم. هذا يسأل يقول: إنسان لم يصلي المغرب وجاء عليه وقت العشاء ووجد الإمام يصلي العشاء، ماذا يعمل؟ نقول: يجب عليه الترتيب، يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، إلا لو أن وقت العشاء قد ضاق كاد أن يخرج وقت العشاء، يعني يصلون العشاء قرب الفجر، فإنه يصلي العشاء أولا ثم يصلي المغرب لئلا يفوته صلاتان. وأما إذا كان لا، الإمام يصلي العشاء في أول وقتها أو منتصفه، فإنه يجب أن يبدأ بالمغرب أولا. ورأى سؤالا ثانيا قال: لو أنه دخل مع الإمام بنية صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء، نقول هذا صحيح لكنه لا يصلي أربعا وإنما يصلي ثلاثة، فإذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس ويسلم لنفسه، أو يجلس وينتظر حتى ينتهي الإمام من الرابعة فيسلم معه، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي العشاء. نعم، إذا سلم لنفسه ثم قام وأدرك الإمام في الركعة الأخيرة فيسلم. هذا يقول: ما هو الأفضل، الطواف أم صلاة التراويح كاملة؟ وما حكم من كان في الحرم وما طاف في شهر رمضان كله إلا مرة واحدة؟ الأفضل للإنسان أن يجمع بينهما، بين صلاة التراويح والطواف، إلا إذا ضاق الأمر عليه، بمعنى أنه لا يمكن له إلا أحدهما، كالإنسان الذي يريد أن يسافر، فنقول الأفضل له الطواف، لأن صلاة التراويح يستطيع أن يصليها في بلده. وأما إذا كان في مكة فنقول الأفضل له أن يصلي التراويح، وبعد أن تنتهي التراويح يطوف، لأن عنده بقية الوقت 23 ساعة يستطيع أن يطوف فيها. ثم أن هذا يقول إنه ما طاف في شهر رمضان إلا مرة واحدة، لا شك أن هذا إنسان يعني يفوت الفرص ويهمل الكنوز المفتوحة والخزائن المهيئة للتوزيع، ولا يريد أن يأخذ منها شيء. فينبغي للإنسان أن ينتهز فرص هذا الخير، شهر رمضان وفي مكة لا شك أنها فرص عظيمة، شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات والحرم تضاعف فيه الحسنات، فاجتمعت فضيلة الزمان وفضيلة المكان، فلا يفرط فيها إلا محروم. أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا ما عنده من الخير، وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه. النية شرط من شروط العبادة، كل عبادة لا بد لها من نية، ولا يصلح أي عمل من العبادات سواء كان صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة إلا بنية، والنية محلها القلب، ومعناها عزم القلب على فعل الشيء، وليس مطلوبا التلفظ بها. لا يطالب الإنسان بأن يتلفظ، فلا يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر، أو يقول نويت أن أصوم يوم الاثنين، أو يقول نويت أن أزكي 1000 ريال، بل بنيته يكفي، لأن محل النية هو القلب، ومعنى النية هي عزم القلب على فعل الشيء. هذا هو. أرفع صوتك. ماشي. هذا يريد أن يسافر قبل الصلاة بعد الصلاة، فهل يجوز أن يطوف قبل الصلاة؟ نقول نعم، لأن هذا فاصل يسير لا يؤثر إن شاء الله. لو طاف مثلا الآن وهو يريد أن يسافر بعد المغرب لا شيء عليه، كذلك لو طاف قبل الفجر وهو يريد أن يسافر مثلا الساعة 7 لا شيء عليه. نعم. شهوة. شهوة. هذا يسأل يقول ما هل ينقض الوضوء مس المرأة؟ نقول إذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، وأما إذا كان بشهوة فينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج المذي. والذي ينقض الوضوء على الحقيقة هو المضي، لا المني، المذي. فأنيط الحكم بمظنته وهو المس بشهوة. هذا يسأل سؤال مهم في الحقيقة، يقول إنه يوجد في العالم الإسلامي عدد من الطرق الصوفية، فما حكمها؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمها، فقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهذا هو الفرقة الناجية، ومن خالف ذلك فهو في النار، داخل ضمن 72 فرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضالة، وأنها ليست على الهدى، وأنها ليست ناجية من العذاب. فما يدعيه أهل التصوف ويحدثون من عبادات يخترعونها من عند أنفسهم، لا شك أن هذا باطل، وهو افتراء على الله جل وعلا وزيادة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز الإنسان أن يحدث في الدين أو أن يتابع المبتدعة الضالين من الطرقية والصوفية والخرافيين وغيرهم من أهل الأهواء الذين يعبثون بالأحكام الشرعية ويضعون أورادا وأذكارا ما أنزل الله بها من سلطان ويدعون أنها تساوي القرآن أو تفضله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول إنسان معه والدته ويسكن هو وإياها في بيت واحد وليس معهم أحد، والسؤال يقول هل يستأذنها للاعتكاف ويتركها في البيت وحدها أم يبقى معها حتى لو رضيت؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن بقاؤك معها ولو رضيت أنه أولى، لأن الإحسان إلى الوالدة أو الوالد أولى من الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ففيهما فجاهد، الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، فبرها وخدمتها والقيام بشؤونها أفضل لك إن شاء الله من أن تعتكف وأنت على خير كبير إن شاء الله. أما لو كان هناك غيرك ممن يعولها كابنك أو أخيك ويقوم بشؤونها فتستأذنها، فإن أذنت لك فلك ذلك. يقول الفطرة للمعتمر ما كيفيتها؟ الفطرة للمعتمر كغيره صاع من طعام أهل البلد في ليلة العيد بعد أن تفطر من جميع رمضان، تخرج صاعا وهو 4 أمداد أي ما يقارب 3 كيلو من البر أو من الرز أو من الذرة أو من الدخن أو من الزبيب أو من التمر أو من العدس، غالب ما يأكله أهل البلد يخرج منه مقدار صاع زكاة عن الشخص، عن كل شخص سواء كان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، لا فرق في هذا. ولا يخرج قيمة، النقود لا تجزي في زكاة الفطر. هذا يقول ما هو الأفضل، أن يسبح الإنسان بأنامله أم بالسبحة؟ نقول الأفضل هو ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان يسبح بالسبحة أو كان يعقد أصابع يمينه؟ كان عليه الصلاة والسلام يعقد أصابع يمينه في التسبيح ولم يكن معه سبحة وما رغب فيها، وأصابعك أعضاؤك تشهد عليك يوم القيامة بأنك سبحت بها، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، فمكاسبك التي كسبتها من تسبيحات مسجلة وتنطق هذه المفاصل بشهادتها يوم القيامة لك. هذا يقول إنسان سوف يبقى إلى ليلة العيد في مكة فلا يعرف فقراء في مكة، فماذا يعمل في زكاة الفطر؟ نقول ليلة العيد يكثرون ويبرزونهم ولا يحتاجون منك إلى بحث، فهم سيبقون في الطرقات والشوارع باستلام الصدقات من الناس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لو كنت أردت أن توكل أولادك في بلادك أن يخرجوا عنك زكاتك فإن هذا جائز. يقول إنه يخرج منه بعض مادة السائلة بعد التبول، فهل هذا مني وهو يخرج بدون إرادة؟ هذا يسمى ودي، ليس مذيا ولا منيا وإنما هو ودي، وهذا ينقض الوضوء ولا يوجب غسلا ولا غيره، إنما يوجب الوضوء فقط، فيجب التطهر والتنزه منه. وكذلك غسل ملوث الملابس من ذلك إن حصل شيء. بس المحرم يجب أن يكون عليها هناك المحرم وهناك الأجنبية، المحرم يجب أن يكون في مكان الزوج، هناك الأجنبية لك لا يجب مصر. يقول ما حكم مس المرأة؟ نقول إن كانت من محارمك فإما أن تكون زوجة أو غيرها، فأما الزوجة فيجوز مسها بشهوة وينقض الوضوء، وأما غيرها فلا يجوز مسها بشهوة وإنما يجوز مسها لمصافحة ونحوها، لأنها من المحارم كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت البنت. وأما الأجنبية فلا يجوز مسها لا بشهوة ولا بدون شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فالمرأة الأجنبية لا يجوز أن تمس لا بشهوة ولا بغير شهوة، وأما المحرم فيجوز أن تمس بدون شهوة، وأما الزوجة فيجوز أن تمس بشهوة. وإذا حصل من الإنسان مس لامرأة أيا كانت بشهوة فهو ينقض الوضوء. هذا يقول ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ نقول تصوير ذوات الأرواح لا يجوز ومحرم. ومعنى ذوات الأرواح التي فيها روح مثل الإنسان مثل الحيوان مثل الطائر، فهذه لا يجوز تصويرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأما تصوير الأشجار والجبال والأنهار والبيوت ونحو ذلك مما لا يوجد فيها شيء من ذوي الأرواح فإنه جائز. وربما يسأل بعضكم، قد يحتاج الإنسان الصورة فوتوغرافية ونحو ذلك لبعض الوثائق كالجواز والبطاقة والشهادة، نقول هذا جائز للضرورة ويكتفى به عند حده، يعني يكتفى به للتصوير عند الضرورة ولا يزاد عليه. فلا يصور إنسان صور للذكرى ويعلقها في مجلسه أو نحو ذلك، أو يحتفظ بها في بوم أو غيره. نعم، هذا تكلمنا عنه قبل قليل. أنت جيت الآن، أنت أتيت متأخر سبحان الله. المراد بملكي اليمين هي الأمة أو العبد الذي يملكه الإنسان يشتريه من المماليك الذين يباعون ويشترون من العوادل الذين هم أرقاء، فهؤلاء هم. فالإنسان إذا كان عنده أمة فإنه يجوز له أن يطأها وهي ليست زوجة. يجوز للإنسان إذا كان عنده أمة ملك له أن يطأها وهي ليست زوجة وإنما هي ملك يمين. يقول ما الفرق بين الملك والخادمة؟ الخادمة بنت الناس وحرة مثلك، لا حق لك في شيء منها إلا خدمتها مع وجوب أن تتحجب عنك وأن لا تخلو بها، ولا يجوز لك أن تخلو بها، فهي أجنبية منك. وأما ملك اليمين فهي ملكك، يجوز أن تعاشرها وتواقعها وتستمتع بها. فوق الأربعة تحتكم ربنا. أين؟ لو كان عندك 20 من الإماء فيجوز أن تطاعها، لكن الزوجات لا تزيد عن 4. طيب إحنا ما لسنا في يقول إنسان أتى من مصر على المدينة ثم أحرم من أديار علي، ما حكم إحرامه؟ نقول صحيح، لأن أديار علي هو الميقات الذي مر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول إنسان ثوبه طويل واشتراه وهو طويل وهو زائد عن الكعبين، فما حكم ذلك؟ نقول لا يجوز لك أن تلبسه ما دام أنه زائد عن الكعبين، يجب عليك أن ترفع الزيادة وتخيطها لأجل أن تسلم من الإثم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. و قد يقول بعضكم هذا في حق الخيلاء، نقول أيضا فيه دليل آخر وهو قول عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعب ففي النار، فلا يجوز الإنسان أن يلبس ثيابا تزيد عن الكعبين. هذا يقول ما حكم تحديد يوم معين لزيارة المقابر؟ نقول هذا خلاف السنة، السنة للإنسان أن لا يحدد يوم معين لزيارة المقابر، بل يزور كيفما تيسر له، وليس هناك حد راتب ومعين كيوم عيد أو يوم جمعة أو نحو ذلك، بل كلما أتيحت له الفرصة زار لتذكر الآخرة والدعاء للموتى. يستحق العمرة يقول هل يستحب للذي يأتي للعمرة أن يكرر العمرة؟ نقول لا، المستحب هو أن الإنسان إذا أتى بعمرة أن يبقى في مكة ويكثر من الطواف ولا يكرر العمرة. حتى إذا زاد إلى المكة ورجع؟ لا، إذا خرج من مكة لغرض ثم عاد إلى مكة فالسنة أن يأتي محرما. السنة للإنسان كلما دخل مكة يدخل محرما، لكن لا يخرج من مكة من أجل أن يحرم ويدخل ثانية. وهو في مكة، من أراد العمرة وهو في مكة يحرم من أدنى الحل من التنعيم أو عرفات أو نحوها. ها؟ أي يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه. زكاة الفطر تخرج عند الانتهاء من قيام رمضان، يعني ليلة العيد.